أنا أحب غيرك وأظلم إحساسي هوسة صارت بين قلبي وراسي أنا أحب غيرك أظلم إحساسي هوسة صارت بين قلبي وراسي قلبي يقول أنا غير أبد مادك راسي قافل عاد بيك يا العاشق أنا أحب غيرك وأظلم إحساسي هوسة صارت بين قلبي وراسي جدمي الراسي من نظرة واحدة شلون صرت عز ناسي تخيل أنا مغرم من جدمي الراسي من نظرة واحدة شلون صرت عز ناسي تالي طحت بالحب بعيونك الحلوة يا بلوة بعينك محلاها من بلوة أنا حب غيرك بظلم إحساسي هوسة صارت بين قلبي وراسي وقفك بالي أفرح وعيني تقول بالغالي هنيالي حقك ولا تدري من توقفك بالي أفرح وعيني تقول بالغالي هنيالي يا قمر يا ليل أحلى من عيونك بس الله وحده يعين لو عيش من دونك أنا أحب غيرك